أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إلهي سبحان لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يخبر تعالى أن من الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر. من الناس من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولهذا لا ليس له همة إلا هذه الدنيا، لا يريد ثواب الآخر، يريد العاجلة. فالدنيا هي العاجلة والآخرة آجلة مؤجلة، وهذه عاجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا كما قال تعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ففي هذه الآية دلالة على أن هؤلاء من الناس الله تعالى يعجل لهم ما يريده، وليس لجميعهم. هذا قال عجلنا له فيها ما نشاء، فليس كل ما يطلبه يحصل له. كثير من الأشقياء يريدون من الدنيا ما يريدون ولا يتم له ذلك. عجلنا له فيها ما نشاء، وأيضا لمن نريد، ليس لكل أحد. يعني فمنهم من لا يعجل له شيء، ومنهم من يعجل له ما شاء الله. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا ليس كل من أراد الحياة الدنيا يتم له مراده، بل مرد ذلك إلى مشيئة الله وحكمته. وكان هذه الآية تكون مقيدة لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهنا قيد هذا الأمر بالمشيئة لمن نشاء، ما نشاء لمن نريد. ثم يصير إلى أسوأ المصير. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا هو الخزي، هذا هو الخزي الذي ذكره الله. إنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها وذلك الخزي العظيم. وقال عن المؤمنين المتفكرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، نعوذ بالله، أي خزي؟ هذا أعظم خزي، دخول النار والشقاء السرمدي. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مبعدا، اي بعد؟ مبعد عن رحمة الله، مبعد عن كل خير. الصنف الثاني من يريد الآخرة، يؤمن بالله واليوم الآخر، فلذلك همته متعلقة بالآخرة، يريد الآخرة ويريد ثوابه الآخرة، كما قال في الآية الأخرى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن أراد الآخرة يعني أراد بعمله الآخرة وطلب الآخرة، قال: وسعى لها سعيها، أرادها وسلك الطريق إليها. فالآخرة لا تطلب بكل طريقة، لا تطلب بكل عمل، بل لها سعي خاص، لها سعي خاص، وهو ما شرعه الله على ألسن رسله. قال: وهو مؤمن، يعني مؤمن بالله، موحد ليس بمشرك ولا كافر. ومن هذه الآية أخذت شروط العمل الصالح، وهي ثلاثة: إرادة وجه الله، وإرادة ما يريده الله، ومن أراد الآخرة. الثاني أن يكون العمل على وفق أمر الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله: وسعى لها سعيها. فالذين يسعون للآخرة كثيرون، يسعون، لكنهم كثير منهم ليس على هدى، مثل النصارى يعبدون الله لكن على غير هدى، بل على جهل وضلال، فلهذا وصفوا بالضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشرط الثالث هو التوحيد، قال: وهو مؤمن. ومن أراد الآخر وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله يشكر لهم سعيهم بأن يجزيهم الجزاء الجزيل، ويثيبهم الثواب العظيم، ويدخلهم الجنة، وذلك الفوز العظيم. ومن أراد فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله تعالى شكور، من أسمائه الشكور والشاكر، فإن الله شاكر عليم، وهو الغفور الشكور. قال الله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، السعداء والأشقياء، كل منهم يمده الله بما يشاء، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فما يحصل للكفار من متاع ورزق وحظوظ هو من بقدر الله وبمشيئة الله كما وكذلك ما يحصل للمؤمن من خير عاجل وآجل هو من عطاء الله. فمرد الأمر كله لله، هو الذي يمد هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ما أراد الله فلا راد له، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجاته وأكبر درجاته. هذا توجيه من الله لرسوله ولكل من يصلح للخطاب. انظر كيف فضلنا بعضهم، فالله تعالى قد فضل العباد بعضهم على بعض في هذه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالناس في هذه الدنيا برهم وفاجرهم هما درجات. قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. التفاضل في الآخرة تفاضل عظيم، أين من يكون سبحان الله في عليين، ومن يكون في سجين، كما ذكر الله هذه الموازنة في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ما أدراك ما سجين، الآيات. ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين. أين؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بعد هذه الموازنة بين الفريقين في الأعمال والمصير، نهى تعالى عن أكبر الذنوب وهو الشرك، الذي هو أعظم سبب لشقاء الأشقياء ودخولهم واستحقاقهم لعذاب الله. لا تجعل مع الله إلها آخر، بل اعبده وحده لا شريك له، واتخذه إلهك وحده لا شريك. لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا. فبالشرك يستحق الإنسان الذم والخذلان، فتقعد مذموما مخذولا، لأن الشرك أقبح القبائح. فالمشرك أحق بكل ذنب، وهو مخذول لا يوفق. نعوذ بالله من الشرك بالله. فتقعد، يقول أهل اللغة إن الفاء سببية، يعني فتكون مستحقا للذم والخذلان بسبب أن تجعل